فقال يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك؟ هم شفت الله؟ يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك؟ فقال له أمير المؤمنين ويلك يا ذعلب، ما كنت لأعبد ربا لم أره، مو أنا اللي أعبد إله ما شايفه. فاستغربوا الناس، استغرب ذعلب، قال وكيف رأيته؟ شلون شفته؟ فقال له أمير المؤمنين لا تدركه العيون بمشاهدة الأبصار، بالعين ما ينشاف، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. حقائق الإيمان إخواني طبعا هي تذاق ولا توصف. الإنسان في طريقه إلى الله يمر بمراتب، يمر باللجوء إلى الله، يبحث عن الله، يريد الله، فيقضي وطرا من عمره باحثا عن الله، ثم يقال له ارجع وهدم الأصنام، فيتشبه بذلك بإبراهيم الخليل، يضع فأسه على عاتقه ثم يدخل شنو معبد الأوثان في نفسه، فيحطم الأصنام ويربي نفسه ويتخلى من ذنبه. فإذا تخلى من ذنبه قال له الله اخرج، اطلع دور، اخرج وابحث في الجمال عن الجميل. فيسعى الإنسان بعد أن نظف قلبه بأن يجمل هذا القلب، فتبدأ رحلة اسمها رحلة الجمال. ذي شو اسمها؟ اسمها رحلة الجهاد. أول مرة الإنسان ما يقدر يسير إلى الله، وبينه وبين الله سيئات وملكات، ما يصير، ما يقدر يشوف الله وهو قلبه مملوء، وين يخلون الرؤية؟ ما يصير. فشي يصير؟ أول شيء رحلة الجهاد، يمشي الإنسان، يمشي في رحلة الجهاد فيهدم أصنامه، ثم يتشبه بموسى بن عمران، شلون؟ فيذهب إلى شعيب فيرعى أغنام نفسه فيجمل قلبه، فتبدأ رحلة الجمال. هناك رحلة الجهاد، تهديم الأصنام، تحطيم الأوثان، القوة، البأس، الشجاعة، هنا الجمال، يختلي بمملكته فيجمل قلبه. ليش؟ لأن هاي البضاعة اللي راح تجي يراد لها، يراد لها إناء يتحملها، يراد لها سعة، فيبدأ بقلبه فيجمله. بمن يجمل الإنسان قلبه؟ بحب محمد وآل محمد، بذكر الله، بقراءة القرآن، بالصلوات، بالأسحار، بالتهجد، بالاستغفار، بالمناجات، بالأوراد، بالأخلاق الحسنة، بالعبادات الصالحة، بأداء المستحبات، بتطبيق الآداب والسنن، بالابتعاد عن المكروهات، بالرفيق الحسن. وهكذا يتجمل القلب. فإذا تجمل القلب، شوف الآن القلب تجمل، شوف جاهد، ثم انتقل من رحلة الجهاد إلى رحلة الجمال، هنا يتشبه بمحمد المصطفى، اللهم صل على محمد وآل محمد. شلون يتشبه؟ يقول له انزل. وين انزل؟ انزل فقد نعطيك، راح نعطيك، حضر نفسك. هنا تبدأ رحلة الفيض. شنو رحلة الفيض؟ بعد الله باوع على قلب الإنسان، شافه خلاص نظيف، باوع على باطنه، شافه يتسع، قلب جميل، قلب سليم، الله سيريه جماله، جلاله، عطفه، كرمه، علمه، حياته، سمعه، بصره. الله يتجلى للعبد بأسمائه وصفاته. يشوفه لما يشوفه؟ شوفه. بس شلون يشوفه؟ بحقائق الإيمان. القلب راح يشوف الله. هنا لا تدركه الأبصار، الأبصار ما تشوفه، لكن شو تدركه؟ تدركه القلوب. شلون تدركه القلوب؟ تدركه القلوب بحقائق الإيمان. هسا شلون تدركه؟ بعد شلون تدركه؟ هاي الراد الهبوك، هاي ما تنفهم السالفة. هاي السالفة تكشف ولا توصف.